بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن والده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. أيها الجمع طيب الكريم، نعود مرة أخرى لزكية نفوسنا ونشرح صدورنا بالاستماع إلى معجزة الهادي البشير القرآن الكريم، تلاوات قرآنية عطرة من كتاب الله العزيز الحميد يتلو علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر القارئ باتحاد الاذاعه التلفزيون العربي والعالم الاسلامي كله المقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظه الشرقيه. ندعو الله له بالتوفيق لنا لكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ويجزي الذين أحسنوا

ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذا انشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرغيت الذي تولى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو بما في صحف موسى أقرأ أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى وإبراهيم الذي وفى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزى وأن وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه لك عادا وقوم نوح من قبل فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى استاذ ومدرس والليلة فيها نور من العصر والتجلي نازل من العصر. الله يزيدك يا شيخ محمود. انا ابص راسك الاول عشان العالم ده. هذا نذير من النذر الأولى. أزفت لا أزفت لازفة ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. اقتربت الساعة وانشق القمر. والمتفكة أهوى فغشها ما غش فبأي آلاء ربك تتمارى. فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير. انت فاهم صابر.

خشعن بصره يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسل كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجل فدعا ربه أني مغلوب فدعا ربه فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فانتصر فدعا ربه مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر فدعا ربه فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض فجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وقملناه على ذات ألواح ودسر ودعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا وفجرنا الأرض عيونا وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء وقملناه على ذات ألواح ودسر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر وقملناه على ذات ألواح ودسر كفر. ولقد تركنا ذا آية ولقد تركنا ذا آية ولقد تركنا ذا فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وكذا يا المؤمن الإسلام عشنا وإياكم في رحاب التلاوة القرآنية المباركة. تلا علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بالمعالي مركز ميديا القمح بمحافظة الشرقية مخازن فراشة الكبرى وقصر الضيافة المتنقل في جميع أنحاء الجمهورية والخدمة الفندقية الممتازة إدارة أولاد عجلان المقيمين بشرشابة الإذاعة سلطان أنور الكهربائية إدارة أولاد أبو حسين المقيمين بشرشابة. إخوة الإيمان والإسلام وفي الختام نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة يتلو علينا فضيلة القارئ الدكتور رضا جمعة منصور القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بالنخاس مركز الزقازيق ومحافظة الشرقية. أخي المعز الكريم إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.